ولد اليتيم محمد في فرحة يا مرحبا يا سيد الأيتام ولد اليتيم ونوره متألق شمل الوجود وكان في إظلام ولد اليتيم محمد في فرحة العظيم وغردات ذرات